ليه؟ لان هو تأكيد لما ورد في الشرع وجوبه. يعني ينفع واحد انا خايف عليه انه يسيب الصلاة وخايف عليه انه يقع في الفاحشة فقول له تعالى بايعني على انك تحافظ على الصلاة. الامر ده بدعة ولا ضلالة ولا حاجة؟ لا، ده كأنه بيحلف لي والله العظيم ما هسيب الايه الصلاة. فده عشان كده الحكم البيعة دي في الحقيقة حكمها حكم اليمين، العهد بالله. وبالتالي فلو واحد نقضه هيبقى عليه إضافة الإثم. إذا كان الأمر ده واجب، إذا كان واجب هيأثم بتركه الصلاة مثلا، وعليه إضافة لذلك إيه؟ كفارة يمين على العهد اللي نقضه، لأنه أعطى موثق بالله. ولو جه حلفوا على المصحف أو أخذوا البيع على المصحف يبقى كأنه أقسم بكتاب الله على إيه؟ على الوفاء بهذا الأمر، فيبقى ليه كفارة يمين. وليس أن هذا خرج عن الجماعة، جماعة المسلمين اللي هم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. يبقى الجماعة دي بيعت واحد، لو حد ثاني بيعوه يبقى إيه؟ يقتلوه زي داعش كده. طب هم داعش مين الأمير بتاعهم ده؟ مين اللي اقتلى يعني اللي أعطاه قسم الطاعة؟ هم نفسهم. أولا هو الرجل ده مختفي مش ظاهر، لو ظهر هيتقتل ولا حاجه هيضربوا البتاع، وهو اصلا لابد ان يظل كذلك، يعني لا يستطيع ان يبسط سلطانه على عموم المسلمين عشان نقول ده امير الايه امير المؤمنين. انت بتعمل لي ايه انا هنا عشان انا ملزم ببيعتك؟ اهل الشوكه في الحقيقه انتوا معاكم شويه ناس معاهم بنادق ولا اسلحه كده، وهم دول عندكم هم اللي سمعوا طعام. طب بقية الناس في البلاد الإسلامية وأهل القوة فيها هل وافقوا على أن يكون هذا أمير المؤمنين؟ عشان كده يقول لا، دي البيعة دي لم تثبت. والحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يبقى دول هم كانوا بيحملوا الأحاديث دي على إيه؟ بيعة الإيه؟ الإمام بتاعهم والأمير بتاعهم والمرشد بتاعهم، نتيجة الخلل في فهم هذه المسألة. ويقولوا البيعة تمت خلاص، هو ده الايه الامير. لو تفتكروا سنة 1400 حصلت ازمة في الحرم جماعة جهيمان، وهم قالوا الملك خالد في ذلك الوقت يأخذ بيعة على الملك في السعودية، ولا يوجد احد يأخذ بيعة على الخلافة، واحنا هنبايع واحد على الايه على الخلافة وبيعوا بين الركن والمقام. وفي الحقيقة ليس لهم بالنسبة إلى عموم البلاد الإسلامية لا قوة ولا شوكة ولا سمع ولا طاعة ولا حد بيرجع لهم في حاجة. وقالوا بقى ده الخليفة المنتظر المهدي المنتظر أو الإمام المسلمين تمت بيعته بين الركن والمقام، وقد اتقتل بعدها 3-4 أيام وخلاص الموضوع انتهى. لكن الجماعات بقى الاستردية دي كلها التي ليس لها شوكة ولا قوة، شوكة هو جاب مثلا سكينة مثلا، هذه الشوكة بالنسبة إلى الجيوش، أو جاب مثلا مدفع رشاش أو كم مدفع رشاش مثلا أو كم بندقية، ويقولوا إن هذه الإيه الشوكة. طبعا دي عقول يعني متخلفة. وكل جماعات التكفير بقى بتبايع على الدين نفسه، الأمير بتاعها اللي ما بيبايعوش يبقى إيه؟ يبقى كافر، يبقى خارج من الملة. ونسأل الله العفو والعافية. كل هذا من باب الخلل في هذا الباب. بنقول كلام شيخ الإسلام أن أئمة أهل السنة يقولون الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة هو إيه؟ المقصود من الإمامة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. المقصود من الإمامة هو ده، عشان يكون إمام لابد من وجود هذا المقصود. مش المقصود من الإمامة مثلا قطع الطرق، وإلا يبقوا العصابات اللي بتأمر واحد فيهم يبقوا إيه أئمة، ويكونوا هم مسيطرين على خط مثلا في الصعيد ولا بلدة وهم اللي بيتحكموا فيها. البلطجية وعصابات المافيا بيبقوا في سمع وطاعة واحد منهم. لكن ايه مقصود الامامة؟ اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. عشان كده احنا لا نثبت الامامة لمن لا يقيم الدين،